محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في المحاضرة السابقة كنا ذكرنا ما يتعلق بمادة أو هذه المادة وهي حديث التحليل، وتكلمنا أن تحليل الحديث يحتاج إلى علوم كثيرة من علوم الحديث وغيرها من الفقه والأصول وغير ذلك من علم اللغة. وذكرنا طرق العلماء عليهم رحمة الله في تحليل الحديث أو في شرح الحديث، وقلنا بأننا سنأخذ بعض الأحاديث التي تعتبر من الأصول، من أحاديث الأصول ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأول حديث نأخذه هو ما تداول عليه الأئمة عليهم رحمة الله من إخراجه في كتبهم، وتواصلوا بالبدء به في مصنفاتهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل، وهو الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يعني من أشهر الأحاديث على الألسنة، وهو أحد أركان الإسلام في بيان مبادئ هذا الدين وقواعده. والحديث من حيث صحته لا شك في صحته، وقد أخرجه الأئمة عليهم رحمة الله في كتبهم، منهم البخاري ومسلم. والكلام عليه أولا كما ذكرنا أننا نتكلم عن الأحاديث من ناحية الإسناد أولا، ثم من ناحية المتن ومعانيه وألفاظه ومدلولاته وفوائده. فأولا نتكلم عليه من ناحية الإسناد من عدة وجوه. الوجه الأول هو تخريج هذا الحديث من الصحيحين، نكتفي بتخريجه من الصحيحين لأن هذا الحديث كما قلت لا يشك أحد في صحته، وأنه مشهور متداول، وهو موجود في كافة كتب الإسلام والسنة إلا القليل منها. وأيضا فإن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله أخرجاه من طرق كثيرة، فلذلك نكتفي بذكر بعض هذه أو بذكر الطرق التي خرجها البخاري ومسلم، وهي تدل على غيرها من الطرق. ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب التخريج ككتاب تحفة الأشراف مثلا، وكتاب إتحاد الخيار المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، وغيرها من الكتب التي نصت على من أخرجه من الأئمة عليهم رحمة الله. الإمام البخاري عليه رحمة الله أخرجه في صحيحه في مواضع متعددة، وهذا يدل على أن البخاري قد يذكر حديثا كما ذكرنا في السنة الأولى، يذكر حديثا واحدا في عدة مواضع، وهي ما تسمى بالأحاديث المكررة، لأن عد أحاديث صحيح البخاري على نوعين: إما أن نعدها بالمكرر فهي أكثر من 7000، وإما أن نعدها من غير مكرر. فهذا الحديث مثلا هو من الأحاديث المكررة في صحيح البخاري، فأورده في عدة مواضع. إذا كان هذه لا تشتغل، وإذا كان يمكن أحدكم يشغلها من فيها ما نحسن، بارك الله. الا طول الاول فقط. الامام البخاري عليه رحمه الله اخرجه في اول كتاب من صحيحه كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. يقول: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تظنون ان البخاري عليه رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، بهذا الحديث اورده من طريق شيخه من؟ الحميدي، واسمه عبد الله بن الزبير المكي. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينه الهلالي، سفيان ابن عيينه الهلالي. قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري. نحن قلنا في اول الامر ان هذا الحديث هو حديث يحيى بن سعيد الانصاري. هو حديث يحيى بن سعيد الانصاري يرويه عن محمد بن ابراهيم عن علقمه عن عمر ابن وقاص. نريد ان نعرف من الذي رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري في الصحيحين فقط، لا نريد الكتب الاخرى، نريد فقط كم عدد الذين رووه عن يحيى بن سعيد الانصاري في الصحيحين. هنا عندنا من الذي رواه عن يحيى؟ سفيان، وهو ابن عيينه. اذا عندنا الراوي الاول سفيان بن عيينه. قبل ان ننتقل للموضع الثاني في هذا المتن، هل يظهر شيء فيه او لا يظهر؟ عندنا هناك جمله لم ترد في الصحيح، وهي قوله: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. هذه الجمله لم يردها الامام البخاري في الحديث الاول في الصحيح، لذلك قد يخطئ بعضهم ويذكر الحديث بأكمله ثم يقول خرجه البخاري في أول حديث أو هو أول حديث في صحيح البخاري. نعم، إنما الأعمال بالنيات هذا أول حديث في صحيح البخاري، لكن بذكر هذه الجملة، هذه لم ترد في أول الصحيح، وسيأتي ذكر مناسبة عدم إيراد الإمام البخاري للحديث بأكمله. إنما ذكر أو حذف جملة منه، ومن الذي حذف هذه الجملة؟ هل هو الإمام البخاري أو شيخه الحميدي؟ وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. عندنا كما قلت أن هذا أول موضع في الصحيح. الموضع الثاني في صحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. ثم قال: فدخل فيه الايمان والوضوء الى اخره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمه قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الحديث. اذا من الراوي الثاني الان؟ مالك بن انس. وعبد الله بن مسلمه هو القعنبي المعروف والمشهور بالقعنبي، عبد الله بن مسلمه القعنبي احد رواه الموطأ عن الامام مالك، وهو اصح الموطئات، أصح من موطأ يحيى بن يحيى الليثي ومن غيره من الموطئات. فعبد الله بن مسلمة أوثق الناس في الإمام مالك عليه رحمة الله، روى عنه الموطأ وروى عنه غير الموطأ أيضا. إذا هذا الموضع الثاني، عندنا راويان، الأول عن يحيى بن سعيد، الأول من؟ سفيان بن عيينة، الثاني مالك بن أنس. الموضع الثالث في كتاب العتق من صحيح الإمام البخاري في قوله: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. ثم قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحديث. من الراوي الآن؟ سفيان. سفيان من طريق آخر توافقونه ولا لا؟ الآن الراوي الثالث من هو؟ لكن محمد بن كثير ماذا قال؟ قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن يحيى بن سعيد. إذا كم راوي الآن عندنا عن يحيى بن سعيد؟ اثنان ولا ثلاثة؟ اثنان، سفيان ومالك. من يقول ثلاثة؟ هناك سفيانان، هناك سفيانان، سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة الهلالي، كلاهما يشتركان في التلاميذ ويشتركان في الشيوخ. نجد هنا أن شيخهما واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، إذا سفيان بن عيينة مع سفيان الثوري اشتركا في شيخ واحد، ويشترك عنهما أيضا عدة تلاميذ، لكن العلماء عليهم رحمة الله يميزون بين هذا وذاك، لأن هذا ما يسمى بتمييز المهمل، بتمييز المهمل. جاء سفيان في الإسناد، لابد أن تذهب من هذا سفيان، هل هو الثوري أم هو ابن عيينة. جاء ذكر حماد في الإسناد، هناك حمادان، حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، فكلاهما يشتركان في الشيوخ ويشترك عنهما تلاميذ، لكن يأتي في الإسناد يقول حدثنا حماد، حدثنا سفيان، هنا يسمى بالمهمل، وهذا العلم يسمى بتمييز المهمل، لابد أن نميز هذا من ذاك. كيف نعرف؟ ننظر في تلاميذهم، هناك بعض التلاميذ اختصوا بسفيان الثوري، وهناك بعض التلاميذ اختصوا بسفيان ابن عيينة فقط، هنا الأمر سهل، لكن إذا اشترك التلاميذ وفي سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري هناك يحتاج، هنا يحتاج الأمر إلى تدقيق وتتبع في طريقة هؤلاء التلاميذ، إذا جاء وصف سفيان أو إذا جاء ذكر سفيان هل يذكره باسمه كاملا أو يهمله، هناك عدة قواعد عند العلماء يميزون بين هذا وذاك. عندنا في هذا الإسناد أن محمد بن كثير عليه رحمة الله يروي عن سفيان بن سعيد الثوري ولا يروي عن سفيان بن عيينة، فهنا الراوي هو سفيان الثوري، إذا أصبح عندنا كم؟ ثلاثة رواية. الموضع الرابع في صحيح البخاري عليه رحمة الله، في باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب الأنصار، ماذا قال؟ قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد هو ابن زيد. هنا ننظر أن الإمام البخاري حدد من هو حماد، من هو حماد، ميز لنا من هو حماد. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد هو ابن زيد. قائل هو ابن زيد إما أن يكون البخاري وإما أن يكون الراوي عن البخاري، أما مسدد لا يقول حدثنا حماد هو ابن زيد، لأنه يمكن أن يقول حدثنا حماد ابن زيد من غير أن يقول هو ابن زيد، بعض الأحيان يأتي حدثنا حماد يعني ابن زيد، فالتلميذ لا يقول يعني ابن زيد، إنما هو من روى عنه كالإمام البخاري مثلا. إذا هنا حدث الراوي، قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم إلى آخره. ماذا قال؟ قال الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، جمع الأعمال وأفرد النية، وسيأتي ذكر هذا في دراستنا للمتن. هل هذه طريق أخرى؟ نعم. إذا عندنا الآن أربع طرق، الطريق الخامس أو السادس عند الإمام البخاري عليه رحمة الله، أو الطريق الخامس في كتاب النكاح، قال: باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال: حدثنا يحيى ابن قزعة قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد: العمل بالنية. العمل بالنية، أفرد العمل وأفرد النية. الآن هذا طريق آخر. نعم، عن مالك وهو ابن أنس، مالك ابن أنس. إذن بقي عندنا كم طريق الآن؟ أربعة طرق. الموضع الأخير في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الحيل: باء النية في الأيمان. لا، عفوا، هذا ليس في كتاب الحيل، هذا في كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب اسمه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد الحديث. هذا طريق آخر، الطريق الخامس. الآن الطريق الخامس، الموضع الأخير في صحيح الإمام البخاري في كتاب الحيل: باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. قال: حدثنا أبو النعمان واسمه محمد بن الفضل، يلقب بعارم، محمد بن الفضل عارم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم: أيها الناس إنما الأعمال بالنية. الحديث. إذن عندنا الآن طريق آخر، وهو الطريق طريق هذا المتقدم. إذن عندنا الآن كم طريق؟ خمسة طرق في صحيح الإمام البخاري. كم موضع؟ سبع مواضع في أورده الإمام البخاري في سبعة مواضع. هذا آخر المواضع التي ذكر فيها الإمام البخاري هذا الحديث. إذن عندنا أن الإمام البخاري أورده في عدة مواضع، في سبعة مواضع من خمسة طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نذهب إلى صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. سبع مواضع. الإمام مسلم عليه رحمة الله أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد. في باب، طبعا قلنا أن التبويب في صحيح مسلم هو من عمل الشراح كالقاضي عياض والنووي وغيرهما. التبويب في صحيح الإمام مسلم، الإمام مسلم لم يبوب كتابه، إنما رتبه على الكتب: كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الجهاد إلى آخره. وفي الداخل يذكر الأحاديث على نسق واحد، أي على تبويبات، لكن لم يبوبها، لم يذكر لها تبويبات. لذلك قد نجد في بعض مطبوعات صحيح مسلم لا توجد فيها أبواب، وفي بعضها يوجد فيها الأبواب. هذه الأبواب أخذت من الشروح، أخذت من شروح صحيح الإمام مسلم، كإكمال المعلم القاضي عياض، كشرح صحيح مسلم المنهاج، شرح صحيح مسلم من الحجاج للنووي، وغيرها من الشروح. ماذا قال الإمام مسلم؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الإسناد الأول. الآن حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا تقدم عند الإمام البخاري. إذن بقينا على خمسة طرق. ثم قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن روح بن روح بن المهاجر قال أخبرنا الليث وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن المبارك وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق التي أوردها الإمام مسلم. فرق بين البخاري الذي يذكر طرق الحديث في مواضع متعددة وبين مسلم الذي يجمع الطرق كلها في موضع واحد. ذكر لنا طريق الإمام البخاري عليه طريق الإمام مالك عليه رحمة الله في أول الباب، ثم بعد ذلك بعد أن ذكر مثل الحديث سرد طرق هذا الحديث، سرد طرق هذا الحديث في آخره قال كلهم يعني جمع كل هؤلاء الرواة كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك يعني بنفس الإسناد الذي جاء به أولا ومعنى حديثه. لماذا قال ومعنى حديثه؟ لأن ألفاظ الأحاديث تختلف، بعضهم قال إنما الأعمال بالنية، بعضهم قال إنما العمل بالنية، بعضهم قال إنما الأعمال بالنية وهكذا، وأيضا قد يختصر بعضهم شيء ويذكر الآخرون يعني الحديث بأكمله. لذلك الإمام مسلم كان دقيقا في التعبير، لم يقل كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك وسكت، بل قال بإسناد مالك لأن الإسناد واحد لم يتغير ومعنى حديثه. ثم بين شيئا آخر وقع في حديث سفيان بن عيينة قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمعه على المنبر وهو يخطب به جمعا من الناس. نرجع إلى هذه الطرق التي ذكرها الإمام مسلم ونستخرج منها ما تبقى من طرق الحديث، عندنا خمس طرق. الآن الطريق الأول الذي أورده عن البخاري عن مالك، طبعا هذا تقدم، ثم قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليل، وهنا توقف، أخبرنا الليل وتوقف، رجع إلى حديث آخر. يستعمل المحدثون والإمام مسلم أيضا في بعض الأحيان يستعملون هنا في هذا الموضع كلمة أو حرف الحاء، حرف الحاء هو بعضهم يقول من التهويل، أي تهويل من إسناد إلى إسناد آخر. الآن عندنا محمد بن رمح شيخ من؟ شيخ الإمام مسلم. قال أخبرنا الليل وهو ابن سعد المصري الفهمي الليث بن سعد، ثم قال وحدثنا أبو الربيع العتكي، الشيخ من أبو الربيع؟ شيخ الإمام مسلم. قال حدثنا حماد بن زيد. الآن هذا الطريق الآن جديد ولا تقدم؟ جديد. إذن عندنا الليث هو الطريق السادس، حماد بن زيد تقدم؟ تقدم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، هذا طريق جديد؟ تقدم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند البخاري. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان، هذا جديد. كم طريق الان؟ سبع طرق. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون، هذا كم؟ تسعه. هنا طريقان، محمد بن عبد الله بن نمير شيخ الإمام مسلم ويروي عن حفص بن غياث ويزيد بن هارون، إذا طريقان أصلها عندنا كم؟ تسع طرق. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي، هذا طريق العاشر. قال وحدثنا ابن ابي عمر وهو العدلي قال حدثنا سفيان. سفيان هذا ابن عيينه لان الراوي عنه محمد بن ابي عمر العدلي يروي عن سفيان ابن عيينه. كم طريق الان وصلنا اليها؟ 10 طرق في صحيح الامام البخاري ومسلم في صحيح الصحيحين. هناك 10 طرق كلها تلتقي عندما يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن عنقبة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذا أردنا أن يعني نترك هذه الطرق أو نرسم لها شجرة، حديثنا من الأعمال بالنيات عندنا الراوي الأعلى هو عمر بن الخطاب، الراوي عنه هو عنقبة ابن وقاص، الراوي عنه هو محمد ابن ابراهيم التيمي. عن محمد ابن ابراهيم التيمي رواه اولا دقيقه ساكبر رواه واحد اثنان ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشره رواد. هؤلاء العشره هم اولا ابن عيينه رواه عنه الحميدي في صحيح البخاري وابن ابي عمر في صحيح مسلم. عندنا القعنبي رواه عن مالك ورواه عن القعنبي البخاري ومسلم. ورواه ايضا البخاري عن يحيى بن قزعه عن مالك بن انس. الثوري هو في صحيح البخاري من طريق محمد بن كثير. حماد بن زيد له طريقان، الاول في الصحيح من طريق مسدد بن مسهل والثاني من طريق محمد بن الفضل أبو النعمان في صحيح مسلم. الرابع أو الخامس، الخامس عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي له طريق في صحيح البخاري عن قتيبة وطريق في صحيح مسلم عن محمد بن المثنى. الليث بن سعد له طريق في صحيح مسلم عن محمد بن روح. سليمان بن حيان البخاري الأحمر له طريق في صحيح مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم. وعبد الله بن المبارك أيضا في صحيح مسلم من طريق محمد بن علاء. وحفص بن غيان ويزيد بن هارون روى عنهما محمد بن عبد الله بن نمير وعنه الإمام مسلم في الصحيح. إذا واضحة هذه الطرق؟ واضحة في الصحيحين. إذن نأتي أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 10 من الحفاظ الثقات عن يحيى بن سعيد الأنصاري. مثلا يقول يعني هل يمكن القول حديث إنما الأعمال بالنيات بلفظ مسلم رواه البخاري في أول كتابه مختصرا؟ نعم، لأن البخاري اختصر بعض الفاضل. كيف نميز اختلاف الطرق؟ اختلاف الطرق حتى تميز بينها لابد من رسم شجرة الإسناد، ما يسمى بشجرة الإسناد كما هو واضح في هذا الرسم. أظن أن هذا أمر يعني إذا تتبع الإنسان ودقق النظر في الأساليب يسهل عليه فعل مثل هذا الشيء. لأن عندنا عمر هذا الظاهر، ثم عقبة، ثم محمد بن إبراهيم، ثم أهم شيء هو موضع الالتقاء، موضع التقاء الأسانيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم من روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تتفرع تلك الطرق. يمكن أن ترسم شجرة لما يعني للحديث من صحيح البخاري فقط، أو من صحيح مسلم فقط، أو من سنن الترمذي، ثم تجمع بين هذه بين المتشابهات وبين الرواة في موضع واحد، لكن لا بد من تدقيق النظر في ذلك. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث بعد أن تكلمنا على تخريجه من الصحيحين، هذا الحديث هل أخرجه الإمام مالك في الموطأ أو لم يخرجه في الموطأ؟ عندنا أن مالك روى هذا الحديث أو لم يروه؟ روى هذا الحديث وأخرجه الرحمن بن المهدي والنسائي من طريق ابن القاسم وغيرهم كثير، لكن نحن عندنا الان ان البخاري اخرجه من راو عن طريق راو من رواه الموطا وهو عبد الله بن مسلمه القعنبي وكذلك الامام مسلم. لكن السؤال الذي يطرح او طرحه الائمه عليهم رحمه الله، هل اخرج مالك هذا الحديث في موطئه او لم يخرجه في الموطأ؟ نجد ان بعض اهل العلم عزوه لمالك في الموطأ، عزوا هذا الحديث لمالك في الموطأ، منهم ابو نعيم الاصبهاني صاحب حلية الاولياء وغيرها من الكتب معرفه الصحابه وغيره، هذا من المتقدمين قال رواه مالك في موطئه. ومن المتأخرين أيضا أبو الخطاب ابن يحيى الكلبي الأندلسي عليه رحمة الله المتوفى سنة 33 و600، أي أحد علماء القرن السابع، له كتاب سماه جمع العلوم والكليات في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات، جمع العلوم والكليات في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا كما تقدم معنا في المقدمة أن علماء الحديث قد يأخذون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشرحونه في كتاب مستقل، في كتاب مستقل، هذا مثال من هذه الأمثلة، جمع العلوم والكليات في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات. لكن هذا الكتاب من ما فقد من تراب هذا الإمام، يعني لا يوجد الآن، وقد يعني قد يوجد في بعض المكتبات المغمورة التي لم يطلع عليها الناس بعد، يعني من مكتبات المفروضات، وقد يمن الله عز وجل على هذه الأمة بأن يوجد هذا الكتاب. لكن هذا نقله عنه ابن الملاقن في كتابه الإعلام بفوائد الأحكام، الإعلام بفوائد الأحكام، يقول بأن ابن بكية عز هذا الحديث لموطأ الإمام مالك، قال رواه مالك في الموطأ. هذا الكتاب الذي قلنا عن ابن دهية لا يوجد، ولا ندري إلى أي الموطئات عزاه، وذكرنا في دراستنا للموطأ أن الإمام مالك عليه رحمة الله لما صنف كتابه الموطأ رواه عدة مرات، وأخذه عنه عدة رواة، منهم يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الأنصاري، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله ابن يوسف، وقلنا أنه روى الموطأ أكثر من 80 راويا، والذي وصلنا الآن عشر هذه الروايات أو بعضها ناقص أيضا، كرواية القعنبي، رواية ابن القاسم، رواية يحيى الليل هي أشهر روايات، ورواية سويد بن سعيد، هذه وصلتنا الآن. فلا ندري ابن دهية إلى أي الموطئات عزاه، وقلنا أن هناك اختلافات بين هذه الروايات، وسبب هذا الاختلاف قد يكون من مالك، لأن مالك عليه رحمة الله روى هذا الكتاب سنين وهو يرويه ويعيده، وفي بعض الأحيان قد يحذف حديثا وقد يزيد حديثا، قد يحذف حديثا وقد يزيد حديثا، فيروي هذا الراوي هذا الحديث في كتاب الموطأ ولا نجده في الرواية الأخرى. هذا من هذا سبب من أسباب اختلاف الموطأات في الروايات، لكن هذا الاختلاف لا يضر وليس كثيرا، ليس كثيرا في بعض الأحاديث فقط، كإثبات للحديث وعدم إثبات للحديث. ابن الملقن عليه رحمة الله انتقد ابن دحية الكلبي، وذكر أنه لم يقم مالك هذا الحديث الموطأ، لذلك قال لم يبقى من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في الموطأ. قال لم يبقى من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك، أي أن كل الكتب خرجت هذا الحديث، الصحيحان يوجد فيهما هذا الحديث فيه بطرق ومواضع، في السنن الأربعة يوجد فيها هذا الحديث، في كتب المسانيد يوجد فيها هذا الحديث، بل قد لا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة إلا ويوجد فيها هذا الحديث، خاصة كتب السنة المعتمدة في معرفة الفقه و وغيره. وقال أيضا: نعم رواه خارجه كما علمته من طرق هؤلاء الأئمة، وقد أخرجه من حديثه الشيخان كما سلف. ووهم ابن لحية الحافظ في إملائه فقال: على هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ ورواه الشافعي عنه، وهذا عجيب منه. هذا كلام ابن الملقن. يقول أن في نقد ابن لحية الكلبي لما عزله في إملائه، لأنه قد يكون يملي هذا الكتاب، وهو حافظ ابن لحية أحد الكفار، قد يكون أمل هذا الكتاب، ولما كان يحفظ هذا الحديث من عدة طرق عن الإمام مالك، فكما قلت رواه عبد الله بن مسلمة القعنبي عنه، ورواه يحيى بن قزعة، رواه الإمام الشافعي عنه، رواه عبد الرحمن بن مهدي، رواه ابن القاسم، رواه كثير من الرواة، فظن أن هذا الحديث يوجد في الموطأ، خاصة أن بعضهم من رواة الموطأ كالشافعي والقعنبي وعبد الرحمن بن مهدي وابن القاسم، ظن أن الحديث في الموطأ فأملاه من حفظه كذلك، عزاه إلى مالك من حفظه، ولذلك قال: ووهم ابن لحية الحافظ في إملائه فقال على هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ. وذكر ابن الملقن أن مالك أخرجه خارج الموطأ، وهذا يدل على أن أحاديث الإمام مالك كثيرة، منها ما أثبته في الموطأ ومنها ما هو خارج الموطأ، ليست أحاديث مالك فقط التي توجد في الموطأ، لأن مالكا كان من رواة الأخبار، كان من النقاد، كان من الكفار، فصنف كتابا سماه الموطأ، ضمنه أحاديث، لكن لا يدل على أن أحاديث الإمام مالك فقط هي التي توجد في هذا الكتاب، بل له أحاديث أخرى كثيرة، وهذا ما يصطلح عليه العلماء عند إخراجه للحديث الذي لم يروه مالك خارج الموطأ، يقولون رواه مالك خارج الموطأ، رواه مالك خارج الموطأ. ومن العلماء من صنف كتبا في بيان الأحاديث التي رواها الإمام مالك وليست في الموطأ، كما فعل الجوهري عليه رحمة الله في كتاب سماه مسند مالك مما ليس في الموطأ، مسند مالك مما ليس في الموطأ، أي لم يخرجه في كتابه الموطأ، وإن كان هذا الكتاب أيضا مما فقد من تراث هذا الإمام عليه رحمة الله. وقال الحافظ ابن حجر: ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في الموطأ، وإن كان ابن لحية وهم في ذلك فادعى أنه في الموطأ. وقال أيضا: إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. يعني الآن عندنا أن ابن الملقن واتبعه الحافظ بن حجر يوهمون كل من قال بأن مالكا خرجه في الموطأ، وسبب هذا الوهم أنهم رأوا تلك الأسانيد التي توجد في الصحيحين وغيرها من طريق أصحاب الموطأ عن الإمام مالك، فظنوا أن مالكا خرجه في الموطأ. واضح هذا ولا؟ بعد الإمام الحافظ بن حجر جاء السيوطي، جاء عبد الرحمن السيوطي وله كتاب في بيان معاني هذا الحديث، رد على الحافظ بن حجر ورد على ابن الملقن، وذكر أن مالكا خرجه في الموطأ. ماذا قال؟ قال: لم يهم، أي من؟ ابن لحية. هو يرد على الحافظ بن حجر ويرد على ابن الملقن وينفي الوهم عن ابن لحية، وكذلك أبو نعيم ينفي الوهم لما عزوه إلى مالك في الموطأ. قال: لم يهم، فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة فإنه في رواية محمد بن الحسن، وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة 74 و500، وقد رأيت فيها أحاديث يسيرة زائدة عن الرواية المشهورة وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات. هذا في كتابه منتهى الأمان شرح حديث إنما الأعمال للسيوطي، يقول أن ابن بكية لم يهد لما عزاه إلى الموطأ. قال نعم أن أصحاب الموطئات المشهورة لم يوردوا هذا الحديث في موطئهم. الآن لو تتبعنا كتاب موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي لا نجد في هذه الرواية هذا الحديث. هذه الرواية خلت من هذا الحديث. عندنا روايات أخرى كرواية ابن القاسم مثلا لا يوجد فيها هذا الحديث. رواية سويد بن سعيد الحدثاني لا يوجد فيها هذا الحديث. رواية يحيى بن بكير المصري لا يوجد فيها هذا الحديث. إذا الرواية المشهورة خلت من هذا الحديث إلا رواية واحدة وهي رواية محمد بن حسن الشيباني محمد، وهي مطبوعة، هي مطبوعة أورد فيها هذا الحديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فلذلك السيوطي رد على الحافظين ابن الملاقين وابن حجر بكون هذا الحديث موجودا في رواية محمد ابن الحسن الشيباني. قالوا هذا يدل على أن مالكا رواه في الموطأ، أن مالكا رواه في الموطأ ولم يهم من عزاه إلى موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. طبعا هذا الحديث موجود كما قلت في رواية محمد بن حسن الشيباني في كتاب النوادر، في كتاب النوادر، وتفرد بإخراجه عن مالك عن سائر الروايات الأخرى، يعني لم يخرجه أحد من أصحاب الموطأ إلا محمد ابن الحسن. هل ينفي هذا الأمر الوهم عن ابن لحية ونوهم ابن حجر وابن الملقن أم العكس؟ نعم كيف الشافعي؟ لا، الشافعي من رواه عن مالك، رواه عن مالك لكن ليس في الموطأ، لكن ليس في الموطأ. هذه ليس عندنا نحن، ابن لحية عزاه لمالك ولا ندري إلى أي الموطئات عزاه. والغالب أن أهل الأندلس يعتمدون على رواية يحيى بن يحيى الليثي، ليس عندهم رواية محمد بن حسن الشيباني. هذه عند المشايخ أو عند الأحناف خاصة، عند الأحناف خاصة، فيبعد أن يقف ابن لحية على رواية محمد بن حسن الشيباني، إنما يقف على ممكن أن يقف على رواية المصريين كيحيى بن بكير المصري وعبد الله بن مسلم القعنبي، لكن جل اعتماده على رواية يحيى بن يحيى الليثي عليه رحمة الله. بالنظر إلى رواية محمد بن الحسن الشيباني الذي نراه راجحا أن هذا الحديث لم يخرجه مالك في الموطأ، والصواب هو ما ذهب إليه ابن الملقن والحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله، وما ذكره ابن لحية يكون وهما منه عليه رحمة الله، لأن الغالب أنه يعزو لموطأ يحيى بن يحيى الليثي، وهذا الحديث لا يوجد بتاتا في رواية يحيى بن يحيى الليثي. أما كونه موجودا في رواية محمد بن حسن الشيباني هذا لا بد من الرد على هذا الأمر. لماذا؟ بالنقاط التالية. أولا أن رواية محمد بن حسن الشيباني رواية محمد بن حسن الشيباني لموطأ الإمام مالك وإن كانت في عمومها رواية من روايات الموطأ إلا أنه أدخل أحاديث وآثار كثيرة، لا علاقة لها بموطأ الإمام مالك، فبالتالي يمكن أن يدخل حديثا سمعه عن مالك خارج الموطأ ويدخله في هذا الموطأ، ما دام أنه أدخل أحاديث أخرى من غير طريق مالك. وأدخل آثار من غير طريق مالك، وهي من طرق شيوخه كأبي حنيفة وغيره، يستدل ويرد على الإمام مالك في مذهبه في بعض الأمور الفقهية. وقد ذكر صاحب التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد أن عدد النصوص المدخل على موطأ مالك يفوق 170 نصا بين حديث وأثر، بين حديث وأثر. قال رحمه الله: فجميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم مسندة كانت أو غير مسندة 1180، منها عن مالك 1005. إذن كل الآثار والأحاديث 1180 في رواية محمد الحسن الشيباني، عن مالك 1005. إذن البقية كلها عن غير مالك. قال: وبغير طريقه 175، منها عن أبي حنيفة 13، ومن طريق أبي يوسف 4، والباقي عن غيرهما. إذن هذا يدل على أن محمد بن الحسن هذا الكتاب تصرف فيه كأنه جعله كتابا له، روى فيه عن مالك وهذا أعظم الروايات، وروى فيه عن غيره الإمام مالك، روى عن أبي حنيفة، روى عن أبي يوسف، روى عن غيرهما من شيوخه عليه رحمة الله. فمن الذي يمنع من أن يدخل في هذا الكتاب حديثا رواه عن مالك خارج الموطأ، أي سمعه عن مالك خارج الموطأ فأدخله في الموطأ ما دام أنه يدخل أحاديث وآثار لم يسمعها من الإمام مالك؟ فإدخاله بما سمعه من مالك خارج الموطأ يكون من باب أولى، يكون من باب أولى، وهذا ما يسمى بالزيادات عن الإمام مالك. الإمام القعنبي عليه رحمة الله له الموطأ عن الإمام مالك، روى جميع الموطأ كما سمعه عن مالك. في آخر كتاب الموطأ جعل بابا أو كتابا آخر سماه الزيادات، سماه الزيادات. معنى الزيادات أي الأحاديث التي سمعها من مالك خارج الموطأ، خارج الموطأ. فبالتالي يكون محمد الحسن أدخل هذا الحديث، والدليل عليه أنه يدخل أحاديث أخرى، وأيضا فإن أصحاب الموطأ جميعهم لم يروا هذا الحديث عن مالك، وهذا يستحيل أن يسمعه فقط محمد الحسن، ومالك كان يروي الموطأ على جمع من تلاميذه، لا يدخله أحد من هؤلاء 80 أو أكثر، ويرويه فقط محمد ابن الحسن. فهذا يدل على أنه أدخله ورواه عنه خارج الموطأ، فأدخله في كتاب النوادر، أدخله في كتاب النوادر من موطئه. لذلك هذا الموطأ أحيانا يقال موطأ محمد بن الحسن، وهذا الصور في يعني العزو إليه، لأنه روى أحاديث عن غير الإمام مالك، وأدخل أمورا لم يرتضها الإمام مالك في مذهبه، إنما هي على مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله. إذن توصلنا إلى أن كلام ابن الملقن، كلام ابن الملقن وابن حجر أصح من كلام السيوطي، أصح من كلام السيوطي، وأن الصواب أن مالك لم يخرج هذا الحديث في موطئه، إنما أخرجه أو رواه خارج الموطأ فسمعه منه القعنبي وغيره من الرواة، وأخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق القعنبي، والبخاري من طريق يحيى بن قزعة. هذا الفرع الأول في الكلام على طريق الإمام مالك. الفرع الثاني في كلامنا على إسناد هذا الحديث، وجدنا أحد الرواة عن الإمام مالك عليه رحمة الله رواه بإسناد مغاير عن الإسناد المشهور عن الإمام مالك، أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، والخليلي في الإرشاد، وابن بشكوان في الفوائد، وغيرهم من أهل الحديث عليهم رحمة الله، من طريق عبد العزيز ابن عبد المجيد ابن أبي رواد. عبد العزيز ابن عبد المجيد ابن أبي رواد عن مالك ابن أنس عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. نحن قلنا إن أشهر الرواية هي رواية عمر بن الخطاب، ومالك رواه عن الرواية المشهورة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب. لكن هذا الراوي الآن اسمه عبد العزيز بن عبد المجيد بن أبي رواد يروي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. يقول أبو نعيم غريب من حديث مالك عن زيد، غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد، تفرد به عبد المجيد. ويقول ابن بشتوان لم يحدث به عن مالك غير عبد المجيد بن عبد العزيز. الآن هذه الرواية مطبق عليها قواعد المصطلح، فهنا يوجد نعم مخالفة، توجد مخالفة، لأن عندنا الآن إذا أخذنا رواية مالك ابن أنس المشهورة القعنبي يحيى بن قزعة ابن القاسم ابن مهدي الشافعي وغيرهم، هؤلاء الكفار كلهم يروونه عن مالك عن يحيى عن محمد عن عقبة عن عمر، جاء راوي واحد وخالفهم قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. هذه المخالفة الآن ماذا نسميها؟ شاذة، نسميها شاذة، لأن الراوي الثقة إذا خالف من هو أوثق أو أكثر تكون رواية شاذة. لكن إذا كان الراوي ضعيفا تسمى منكرا، إذا كان الراوي ضعيفا وزاد في ضعفه أن خالف من هو أوثق وأكثر عددا منه فروايته تكون منكرا. نريد أن ننظر في ترجمة هذا الراوي ماذا قيل فيه. يقول فيه ابن حبان يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير. يقلب الأخبار، يقلب الأساليب، هنا أيضا فيه نوع من قلب الأساليب، ويروي المناكير عن المشاهير، يروي هذه المناكير عن المشاهير عن مثل الإمام مالك عليه رحمة الله. إذا هذا يدل على ضعفه، وهذا مثال من أمثلة ضعفه. يقول عنه ابن عبد البر يروي عن مالك أحاديث أخطأ فيها، أشهرها حديث، أشهرها خطأ حديث الأعمال بالنيات، أشهر أخطائه حديث إنما الأعمال بالنيات. كل الرواة يرونه عن مالك على الإسناد المشهور، جاء هذا الراوي ورواه بإسناد مغاير وهو لم يكن بالثقة الضابط. لذلك يقول عنه الحافظ بن حجر صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، وهذا من أخطائه. فهذا لو تفرد من حديث لا يقبل حديثه، كيف إذا روى حديثا وخالف فيه الرواة وخالف فيه الرواة. وهذا الحديث ذكره الدارقطني في موضع من كتابه العلل وقال لم يتابع عليه، لم يتابع عليه أي عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. قال وأما أصحاب مالك الكفار فروه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر وهو الصواب. إذا الدارقطني أعد هذه الرواية قال لم يتابع عليه، لكن انظر إلى دقته كلام الإمام الدارقطني، قال وأما أصحاب مالك الكفار لم يكن وأما أصحاب الموطأ، لأن الرواية ليست في الموطأ، قال أما أصحاب مالك الكفار. أحيانا ينص على أصحاب الموطأ، ينص على أصحاب الموطأ، لكن لما كانت هذه الرواية غير موجودة في الموطأ قال وأما أصحاب مالك الكفار فرواه عن مالك عن يحيى بن سعيد، قالوا هذا هو الصواب. إذا عندنا هذه الرواية من منكرات عبد العزيز بن عبد العزيز بن أبي رواد، والصحيح عن مالك كما رواه أصحابه الصحيح والسنن وغيرها. هذا في هذا كلام على الإسناد وعلى طريق الإمام مالك عليه رحمة الله. بقيت علينا مسائل أخرى، من هذه المسائل أولا تخريجه من غير حديث عمر بن الخطاب. نحن قلنا إن هذا الحديث أشهر رواته هو من الصحابة هو عمر بن الخطاب، هو الذي اشتهر بهذا الحديث. هل ورد هذا الحديث من طريق غيره من الصحابة أو لم يرد؟ ذكر الإمام البزار وابن السكن وغيرهما أنه لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، يعني قالوا أن هذا الحديث من مثاليد عمر، ولم يروه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن السكن وكلام البزار أبو عمرو البزار عليه رحمة الله صاحب المسند. الإمام ابن الملقن في شرحه لصحيح الإمام البخاري تبعا لابن منذر قال إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أزيد من 20 صحابيا، يقول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أزيد من 20 صحابيا، ذكر منهم وقال أنه قال في جمعه لطرق هذا الحديث يعني ابن منذر قال رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس وابن عباس ومعاوية وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وعتبة بن عبد السلمي وهلال بن سويد وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وأبو ذر وعتبة بن الندر وعقبة بن مسلم رضي الله تعالى عنه أجمعين. إذا ذكر أنه رواه أزيد من 20 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنظر لو نظرنا إلى هذه الأسانيد التي رويت بها أو روي بها هذا الحديث نجد أن هذه الأسانيد كلها معلومة، أن هذه الأسانيد كلها معلومة ولا يسلم حديث منها من إعلال وضعف، فهي مثل الحديث هو عدد هنا قال وأبي سعيد الخدري وأبي سعيد الخدري، عندنا هنا مثلا نمثل بأبي سعيد الخدري رواه راوي واحد وأخطأ في هذه الرواية، إذن هذه الرواية مثل العدد، هذه الرواية مثل العدد وقس على ذلك جميع الرواية الأخرى، لا تسلم رواية من بعض. الصح الطلب هو طريق عمر بن الخطاب فقط، أما بقية الروايات فكلها معلولة فوجودها مثل عددها، لذلك قال الحافظ ابن حجر ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وابن منذر وغيرهما، يعني كل الطرق لتبريع هؤلاء الصحابة معلولة وضعيفة، فلذلك يبقى معنا فقط حديث عمر بن الخطاب هو الصحيح، أما بقية الأساليب لذلك كلام ابن السكن وكلام البزار له وجه صحيح أنه لم يرد هذا الحديث من طريق صحيح إلا عن عمر بن الخطاب، لكن إذا أردنا طرقا أخرى الضعيفة والمعلولة وقد يكون فيها كذاب وقد يكون فيها مجاهيل فهي وردت من طرق كثيرة، ولا يسلم من هذه الطرق إلا حديث عمر بن الخطاب، لذلك أورده أصحاب الصحيح في كتبهم. هذا الحديث بعضهم قد يصفه بأنه حديث متواتر، وبعضهم قد يصفه بأنه حديث غريب أو حديث فرد أو حديث فرد، وممن وصفه بالغرابة الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وذكر أنه لا يعرف إلا من حديث يحيى بن سعيد، لا يعرف إلا من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري، ومثل هذا الكلام أيضا ذكر من جاء بعده كالبزار وابن السكن وحمزة الكناني وغيرهم، وهذا الحديث معروف أنه من مفردات الصحيح، من مفردات الصحيح لأنه لم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه الطريقة الصحيحة الوحيدة التي جاءت لهذا الحديث بإسناد صحيح. نعم قد جاءت بأسانيد أخرى عن غير يحيى بن سعيد الأنصاري لكنها عن عمر، لكنها أسانيد ضعيفة، أوردها الإمام الدارقطني في كتابه العلل، ولا بأس بقراءة يعني ما جاء في هذا الكتاب يقول سئل أي دار قرن عن حديث عن قرن بن وقاص البيهقي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. ماذا قال؟ قال هو حديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن عنقبة بن وقاص عن عمر، هذا هو الإسناد المشهور الموجود في الصحيحين. قال وهو حديث صحيح عنه. ثم بدأ يورد بعض الطرق الأخرى التي فيها علة عن غير يحيى بن سعيد، فقال وحدث بهذا الحديث شيخ من أهل الجزيرة يقال له سهل بن صقيع عن الدارقطني وابن عيينة وأنس بن عيار عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل سهل بن صقيع لما رواه عن الدارقطني وابن عيينة وأنس بن عيار؟ جعل محمد بن عمرو بن علقمة بدل يحيى بن سعيد الأنصاري. نحن قلنا أن أشهر الرواية هي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، هو جعلها راويا آخر غير يحيى بن سعيد. فلذلك قال الدارقطني ووهم على هؤلاء الثلاثة فيه، الثلاثة هم الدارقطني وابن عيينة وأنس بن عيار، وهم سهل بن صقيف في روايته عن هؤلاء. قال وإنما رواه هؤلاء الثلاثة وغيرهم عن يحيى بن سعيد لا عن محمد بن عمرو. نحن تقدمت معنا رواية ابن عيينة وأنس بن عيار والدارقطني في كتب أخرى غير الصحيحين. إذا وهم على هؤلاء الثلاثة لما جعله عن محمد بن عمرو بن علقمة. إذا هذا أيضا طريق آخر لكنه معلول أو معل ولا يصح. ثم قال وإنما رواه عن محمد بن عمرو بن علقمة الربيع بن زياد الهمداني وحده، ولم يتابع عليه إلا من رواية سهل بن صقيع عن هؤلاء الثلاثة وقد وهم عليه فيه. أيضا هناك رواية أخرى يرويها الربيع بن زياد الهمداني عن محمد بن عمرو بن علقمة، وكان الأصل أن يرويها عن يحيى بن سعيد لكنه أخطأ في ذلك. ثم قال والصحيح حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. قال وروي عن حجاج بن أطاء عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص، يعني هذا طريق آخر عن محمد بن إبراهيم. قال ذكر ذلك زيد بن بكر بن خنيس عن حجاج، وطبعا هذه رواية ضعيفة أخرى. ثم قال وروى هذا الحديث مالك بن أنس واختلف عنه، وهذه رأيناها قبل قليل. ثم قال أورد بعض الأسانيد عن إسلام محمد بن الوليد عن عبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد. إذا كل الروايات التي جاءت عن غير يحيى بن سعيد الأنصاري كلها ضعيفة. تبقى معنا الرواية الصحيحة هي رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري فقط عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر ابن الخطاب، فهو من مثاليد الصحيح، يعني من مثاليد الصحيح. وهذا الحديث في أول إسناده فرد غريب وفرد، لكن بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر هذا الحديث بل وتواتر، فيمكن أن نعبر عنه بالتواتر مقيدا بتواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. أما عن عمر بن الخطاب فهو حديث فرد غريب لأنه لم يروه إلا راو واحد وهو عمر، وعن عمر راو واحد وهو علقمة، وعن علقمة راو واحد هو محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم راو واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر وتواتر. في الصحيحين وجدنا فقط في الصحيحين كم؟ 10 طرق. لو جمعنا الطرق من الكتب الأخرى من السنن من المسانيد من الجوامع من الأجزاء من المصنفات نجد قد يبلغ يعني عشرات الطرق. لذلك اعتنى بعض الأئمة عليهم رحمة الله بجمع طرق لهذا الحديث. بعضهم قال إنه زادت طرقه عن 700 راو عن يحيى بن سعيد، لكن هذا فيه نوع من المبالغة. بعضهم قال 250. والحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وهو من أعلم الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المتأخرين جمعا وتطريقا وغير ذلك. قال حاول أن يجمع طرق هذا الحديث لم يبلغ المئة عن يحيى ابن سعيد. يقول عليه رحمة الله: وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل. نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، يقول أن حديث عمر هذا ليس بمتواتر، ومن زعم أنه متواتر فقد أخطأ، فقد أخطأ، إلا إن ذكرنا أنه من باب التواتر المعنوي، يعني إذا جمعنا الأحاديث الأخرى التي تنص على المقاصد وتنص على النية، وهي على غير لفظ عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأحاديث كثيرة في النية وسيأتي بعضها إن شاء الله. هذا قد يكون يعني يساعده من باب التواتر المعنوي. أما التواتر اللفظي فلم يتواتر حديث عمر لأنه من أفراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قال: نعم قد تواتر عن يحيى ابن سعيد، يعني تواتر مقيد، تواتر مقيد بيحيى بن سعيد. قال: فحكى محمد بن علي ابن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى 250 نفسا. قال: وسرد أسماءهم أبو القاسم بن مندر فجاوز 300. وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ بإسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى. يعني هذا بعضهم قال 250، بعضهم قال 300، بعضهم قال 700 راوي عن يحيى. ثم قال الحافظ بن حجر: قلت وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل المئة. يقول الحافظ بن حجر، وهذا يدل على علو همته عليه رحمة الله، أنه منذ طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي من صغره وهو يطلب الحديث ويكتب الأجزاء ويكتب الكتب الكبار، كان يريد أن يجمع طرق هذا الحديث، يتتبع طرق هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلى وقت كتابته لهذا الكلام في كتابه العظيم فتح الباري. قال: لم أستطع أن أتجاوز المئة، لم يتجاوز المئة، لكن تجاوز يعني قرب من المئة، قرب من المئة. فهذا يدل على أن هذا الحديث كان مشهورا عند الأئمة عليهم رحمة الله. ويكفي في ذلك أن رواه مثل هؤلاء الأئمة كالإمام مالك وسفيان بن عيينة، سفيان الثوري، حماد بن زيد، فهؤلاء هم أئمة الإسلام الذين رووا هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. بل هذا ما يتعلق بجانب تخريج الحديث من طريق يحيى بن سعيد وغيره. يبقى علينا أن نذكر تراجم رجال الإسلام، ولا شك أننا سنترجم فقط لمن عليه مدار الحديث، يعني ترجمة مختصرة ننظر في بعض ما قيل فيهم وفي بعض يعني أحوالهم من عمر بن الخطاب وعلقمة بن وقاص ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري، لأن بعد يحيى بن سعيد الأنصاري تشعبت الطرق وكثرت الطرق وكثرت الرواة، فهؤلاء لا شك أنهم أئمة حفاظ ثقات، يكفينا أن نعرف فقط من تفرد بهذا الحديث من هؤلاء الرواة عليهم رحمة الله. ولعلنا نرجع ذلك إلى الأسبوع المقبل بحول الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ونجد في السند حدثنا أو عن أو سمعت أو روى أو أخبرنا أو ربما جاءت ثنا، فما هو الفرق بين هذه الألفاظ ولماذا وماذا تفيد؟ لا شك أن أهل الحديث عليهم رحمة الله كان لهم عناية فائقة بذكر الحديث كما سمعوه، وهذه الألفاظ، ألفاظ الأداء والتحمل، كل لفظة وكل صيغة منها تدل على شيء معين. فحدثنا تدل على السماع من الشيخ، أي أن الشيخ هو الذي كان يقرأ من كتابه وكان جماعة يسمعون منه، فلذلك يقول المحدث الرامي حدثنا، وقد يقول حدثني إذا أفرده بالتحديث مثلا. أما إذا قال أخبرني فهذا يدل على أن الشيخ كان يسمع والقارئ يقرأ، يقول أخبرنا الشيخ الفلاني، حدثنا للسماع وأخبرنا للعرض والقراءة. وهذه طريقة أو هذان طريقان من طرق التحمل، السماع على الشيخ أو القراءة على الشيخ، وهناك ثمانية طرق، منها القراءة والسماع والإجازة والإعلام والمجادة وغير ذلك. فهذه يعني هذه السير تفرق بين القراءة على الشيخ وبين تحديده على وبين السماع من فم الشيخ. وأيضا سمعت إذا سمع من كلام الشيخ، إذا سمع مباشرة، وهذا تدل على أنه سمع منه وأنه لقيه وأنه شيخ له. والعنعنة تستعمل أيضا، وفيها يعني قد تفيد أو هي محتملة بالسماع وعدم السماع، لكن يفرق أهل الحديث بين كون هذا القائم مدلسا أو غير مدلس. فإن كان مدلسا فلا تقبل عنعنته حتى يصرح بالتحديث، أما إن لم يكن مدلسا فإن عنعنته مقبولة، فإن عنعنته مقبولة. وهذه كلها سير أو أمور تجدونها في كتب المصطلح. هل للطالب في بحثه إذا احتاج لعزو الحديث أن يشير إلى رقم الحديث في المصنفات مع اختلاف الطرق لتشابه المتون، أم لابد من اتحاد الطريق؟ والله هذا يختلف باختلاف طريقة التخريج وطريقة العزو. هو لا شك أنك إذا أردت تخريج الحديث من جميع الطرق مثلا كما فعلنا مع صحيح الإمام البخاري، لابد أن تبين كل هذه المواضع، لا تترك موضعا دون موضع. لكن إن أردت مثلا أن تبين أن هذا الحديث مخرج في الصحيح ولو بطريق واحدة فقط لبيان صحة الحديث، يكفي أن تذكر مثلا رقما واحدا أو موضعا واحدا من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، ولا يحتاج أن تذكر جميع هذه المواضع. فهو يختلف باختلاف البحث واختلاف مراد الباحث من هذا التخريج. لو كان حديث رواه الإمام الشافعي في موطئه لا يمكن للحافظ ابن الملقب وابن حجر أن يرفض ذلك، وهما شافعيان وقد وقف على رواية الإمام الشافعي، لأنه يعزو إليها الحافظ ابن حجر كثيرا، فلا يمكن أن يرفض ذلك الحافظ ابن حجر، بل هذا يدعوه أن ينظر في رواية الإمام الشافعي في موطئه هل رواه أو لم يروه. أيضا من العلماء عليهم رحمة الله من شرحوا موطأ الإمام مالك وذكروا حصولا في الروايات الزائدة على رواية يحيى بن يحيى الليثي، مثل أبو العباس الثاني في كتابه الإيمان إلى أطراف الموطأ جعل فصلا وقسما ذكر فيه الأحاديث الزائدة على رواية يحيى من الموطئات الأخرى، من الموطئات الأخرى، ولم يذكر هذا الحديث، لم يرد هذا الحديث. هناك بعض الأحاديث لا نجدها في رواية يحيى الليثي لكن موجودة في روايات أخرى، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذه الرواية ولو كانت موجودة في بعض طبعات لرواية يحيى فهي خطأ. يحيى بن يحيى لم يدخل هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث في موطئه، في موطئه. والصحيح أنه رواه غيره يحيى بن يحيى الذي كما نص عليه ابن عبد البر وابن خلدون وابن عباس الثاني وغيرهم، ومن أدخله من الروايات الأخرى. فإذا لا يمكن أن نقول الشافعي ولم تصلنا. نعم لم تصلنا نحن رواية الشافعي، لكن وصلنا كلام الأئمة كالحافظ بن حجر وابن الملقن ونفوا وغيرهم من المتقدمين نفوا أن يكون هذا الحديث في موطأ الإمام الشافعي وغيره، الله أعلم. ما هي الكتب التي تنصحنا بها في معرفة الرجال؟ كتب علم الرجال علم قائم بذلك، علم قائم بذلك. والرجال متنوعون وهم طبقات، عندنا طبقة الصحابة لها مصنفات خاصة، عندنا طبقة التابعين، طبقة اتباع التابعين، رواة الكتب الستة ورجال الكتب الستة وغيرها، كل هذا يعني لهم مصنفات خاصة بهم. لكن السؤال هو لا شك انه في معرفة هؤلاء الرجال الذين يأتي ذكرهم في الكتب الستة. وأقرب كتاب يمكن للطالب أن يعني يستعين به على معرفة الرجال ومعرفة الكلام الأئمة فيهم هو تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، تقريب التهذيب للحافظ بن حجر. إذا أراد أن يميز وأن يعرف الراوي الذي جاء في هذا الإسناد من هو هذا الراوي، ما هو اسمه، ما هو نسبه، طبعا ينظر في كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي، لأن الإمام المزي يعتني بذكر الشيوخ والتلاميذ. فأنت عندك الآن الإسناد، عندك مثلا ذكر البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، فأنت تحتاج أن تعرف من هو الحميدي. لا شك أن الحميدي شيخ للإمام البخاري، يمكن إذا رجعت إلى ترجمة الإمام البخاري تجد من الراوي الذي روى عنه البخاري وينسب إلى الحميدي، تجد أنه يذكر عبد الله بن الزبير. ثم ترجع إلى ترجمة عبد الله بن الزبير الحميدي، تنظر في شيوخه تجد أنه يروي عن سفيان ابن عيينة، فتتأكد أن هذا الراوي الذي عناه الإمام البخاري هو عبد الله بن الزبير الحميدي. وهذا الذي يعني يساعد على ذلك هو كتاب تهذيب الكمال للحافظ بالحجاج المزي عليه رحمة الله. لكن كما قلت أن علم الرجال يعني فيه علوم كثيرة وفيه أنواع كثيرة. ما هو الفرق بين الغريب والفرد؟ هذا ذكرناه في السنة الأولى، ذكرناه في السنة الأولى أن بينهما عموم وخصوص، ويطلق الفرد على الغريب، والغريب غريبان، غريب مطلق وغريب نسبي، وغريب نسبي. والحديث الذي معنا غريب مطلق، غريب مطلق لأن مخرجه واحد وهو الصحابي وهو فرد أيضا. يقول كيف يكون الحديث بألفاظ مختلفة مع وجود صحابي واحد فقط؟ نعم قد يكون الحديث بألفاظ مختلفة، إما أن الصحابي يرويه مرات مثلا ويرويه بالمعنى الذي فهمه، لأن الرواية بالمعنى كما تقدم معنا جائزة إذا كان يعرف مدلولات هذه الألفاظ ومعاني هذه الألفاظ ولم يغير في معانيها، فيرويه أحيانا بالمعنى الذي فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قد يروي النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول كلاما واحدا في مواضع مختلفة وفي أزمنة مختلفة، فيقوله على النحو فيسمعه الصحابي ويرويه كما سمعه، ويقوله على نحو آخر فيسمعه صحابي آخر مثلا، أو قد يكون نفس الصحابي سمعه مرات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه الصحابي بالمعنى فسمعه تابعي بلفظ وتابعي آخر بلفظ آخر، والمعنى واحد، والمعنى واحد، وهذا يدل على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الكتب المنصوح بها يستعان بها على فهم هذا المقرر؟ ليس هناك كتاب، هذا من جمع أنا لما ذكر من كتب الشروح، وهذه يعني كما ذكر السائل ذكرناها بطريقة أكاديمية وبتقسيم أكاديمي، فيمكن أن يستفيد من هذا والله أعلم. يعني هذا سؤال خارج الدرس وهو من كان آخر سؤال. يقول: من كان مستنى فليستنى بما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: يستدل بها البعض على إسقاط كلام العلماء في الرجال، هذا ليس بصحيح. ويستدل بها على الأخذ من كل أحد ولو كان من أهل البدع، ليس بصحيح، لأن الأخذ إذا كان الأخذ من الصواب، الأخذ من الصواب إذا كان على السنة، لا أن تأخذ عن أهل البدع وتقول لا تؤمن عليه، أو أهل السنة لا تؤمن عليهم الفتنة. هذا من باب أن الإنسان معرض للخطأ، وهذا لا ينكره أحد، كل إنسان معرض للخطأ، وكل إنسان معرض أن يقع في الزلل مهما كان هذا الإنسان. أما الذي قد مات فإنه قد أمنت عليه الفتنة، قد أمنت عليه الفتنة، لكن هذا لا يدل على أننا لا نأخذ من كلام أهل العلم الأحياء، لأن الإنسان لا بد كما كان الصحابة يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يأخذون عن الصحابة وهم أحياء، وأتباعهم يأخذون عنهم وهم أحياء، لم يقل أحد منهم لا نأخذ عنهم ولا نسمع كلامهم لأنهم لا تؤمن عليهم الفتنة، إنما هذا يعني من باب عدم تقديس الأشخاص، عدم تقديس الأشخاص، وأنه الشخص مهما قال فإنه على الحق المبين، وهذا ليس بصحيح، لأن كل إنسان كما ذكر العلماء وكلامهم في ذلك كثير معرض للخطأ، سواء خطأ علمي أو خطأ عقدي أو خطأ منهجي، فإذا تبين له الحق رجع إلى الصواب. فالإمام مالك عليه رحمة الله أخطأ في بعض الروايات، ولما رجع في بعض الروايات قال: كلنا يخطئ ومن يسلم من الخطأ، كلنا يخطئ ومن يسلم من الخطأ. فليس كل إنسان، فليس الناس أو ليس العالم يعني لا يعرض للخطأ، بل قد يعرض للخطأ وقد يخطئ ويرجع إلى الصواب، وهو يريد الحق ويريد الصواب. لكن الإشكال هو في تقديس الأشخاص، لأن هذه ليست من عقائد أهل السنة، هذه من عقائد الصوفية هم الذين، وعقائد الرافضة هم الذين يقدسون الأشخاص ويجعلون الشخص فوق الحق، أما أهل السنة يجعلون الحق فوق كل شخص مهما على أمره ومهما على منزلته. فإذا كان قد أخطأ فيترك خطأه ولا يتابع على هذا الخطأ مهما بلغ من العلم ما بلغ. وهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.